بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النواصب. باب النواصب يعني باب بيان النواصب. نواصب هذا جمع ناصبة. لم باب يا مؤلف رحمه الله باسهم أو أداتان أكاد أو حرفان أكاد كأجر هاتو لفيش فعل مضارع وابون أو لو كاتها فعل مضارع شيا منصوبة. أفرمي ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي هاش أنا فرمي كذاك حتى دعي أيوة من هو الجواب بالفاء أيوة والواو ثم أو رزقت اللطفة. ليرى أجر سنجبي مصنف ذكر الحروف متتابعة هم حرف كان بدوية كباسكر شن كمؤلف وكو شنجار باس مان كدوشين ابن عاجر روم كروتوا ابن عاجر روم يجمع ذبي كوفية بويا كوفية كان فرغنا كان لبين أداة ناصبة لكاتك أخوي أداة ناصبة ولبين أداتك أو أداتا بهوي أنك مقدرة وأدات ناصبة به يعني أو أداتك إبيني لأصلا أو فعلك منصوب نكدو بلكو أنك مقدر هي كما مثبي راجحوك يا سباسي كن كاتا لم دو بيتها همو أدات ناصبة باس كردوا بو مبتدئ كذا دانا. طبعا لو دا زيادة ريشي بس كتابك دي عربو كستي طالبك كسالة تايبي أفرمي ونصبه يعني أو ضميرها قرأته وفعل مضارع يعني فعل مضارع شو قال لنا فعل شيء معربة بس فعل مضارع. أفرمي ونصبه يعني فعل مضارع بأن لرا قرأت سرنج بني موتمان حرف جر خواصي اسمه شون ليا بعد شو تسر أن كيف دخل على أن ما الجواب الله ليرا قصد لفظها فصارت على من أن ما بست في لفظي أنا يعني بوتا اسم بوي شو إمام ابن مالك رحمه الله لا كافية الشافية فرميه إن نسبت لأداة حكمة فعرب فحكي أو يعرب واجعلنها اسما فرمي أقر هاتو حكم يكد نسبة دا لي أداتك أو أتواني عرابي حكاية بيتي وأشتواني معربي كي بوي كوا ما بست أو بي أو وشيك إلي بي كي بناو يعني فعل مضارع منصوب بشتي كناوي أنا كناوي أنا كببي بناو أبيت اسم لو كاتيا قصدت لفظها فيجوز أن يدخل عليها حرف الجر ونصبه بأن كات فعل مضارع منصوب ببتي بأن ديار أداتي ناصب يجدو بشن قسم كيان فعل مضارع منصوبك بنفس خوي كاوانة شوار دانا نواصب المضارع المقصودي أربعة في المذهب المحمودي أداتي ناصبة شوار دانا لمذهب محمودة كما بستي في مذهبي بصري كان مذهبي بصري كان بصري كان علين أداتي ناصب بريتيا لأنو لنو إذنكي لغير أو حرف يكتبيني فعل مضارع لدوايا ومنصوب وبلا بأنيكي مقدر منصوب وفعلا جاءوا أنشك مقدرة يعني وجوبا مقدرة شاراوية يعني جوازا ويكاتا ناظمة فرمي نواصب المضارع المقصودي أربعة في المذهب المحمود يما شتفان أداة ناصب دوبشا قسمك يعني فعل مضارع منصوبك بنفسي خوي وكو أنو لنو إذنو كي باقي أوي كوا مؤلفة سكد ولامي كي لامي جحود مثلا حتى وهروها فاء واو لكاتك لجواب جوابي طلب ابن ياخذ لجوابي نفي ابن ياخذ او اما انا همو لكاتك فعلي مضارع بيني لدوانا ومنصوب ولي منصوب بانك مقدر ونصبه بان لبيش عدس يكرب باس كدني شي باس كدني ان لو طبعا بو حرف جر صوت السري لكاتك ان حرفا ما بس بي اوي ان او لفظيك وعل بو تعلم كناي انا يعني ليره مقصود لفظي انا يعني وشيك كناوي انا تيجيش نمراك انا وهو بويا باسي اني كدلا بروي ان فعل مضارع منصوبك ظاهرا ومقدرا لتقديرك تقديرك مثلا ف لدواء فعل مضارع منصوب علي بشي منصوبة بأنك مقدر كاتا ان لظاهرة فعل منصوبك لتقدير شامعك دو لبروي احكامي ان زورة تيجشتي براكم كالير يا امش كتابك ديسان ما دام بو طلبي سرتا زور احكامي اني جي زور النكر وتوا بويك اوتمان اني بيشستو لبروي ظاهرا ومقدرا يعمل وما سواها لا تعمل الا ظاهرة لغير ان اداة ناصب هموي لكاتك عملك كلا لفظ موجود به وإلا مقدرا عملناك أنيش كفعل مضارع ادويني لدواء منصوب علي أنك أني مصدرية مصدرية أداة ناصبة بوثمان مصدري احترازا لأني نافية لأني زائدة لأني مخفف لا مثقل شنك أن جورك أني زورة جورك لأنا كان بيوتي أني مصدرية بو بيوتي مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر لبروي أنك لقل فعلك دواي خويا تفسيرك تؤول يعني تفسر تأويل لأصل لكلام سلف إمام طبري دائم لتفسيرك كفرمي وتأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية تأويل معناه تفسيره تقفت مراك عنهم كانت تؤول يعني تفسر تفسيرك تتوب مصدرك مثلا خايف الرد قال القرآن أفرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع تأويل كرب مصدر وتخشوع قلوبهم باشا براك عنهم كانت ونصبه بأن فعل مضارع منصوب ببأن وعطفانا معنا بيوتي مصدرية احترازا لأني نافية وزائدة ومخفف لمثقل وبيجي يوتينا عصيبة لبروي فعل مضارع لدوايا ومنصوبة بيت ولن وهروها فعل مضارع منصوبة ببلن كاتدوهم حرف من شيا لنا لن حرف نفية ونصبة واستقبالة هركاتي فعلك مضارع بيني لن لبيجي يوبو معناك نفية فعلكش منصوبك معناكش وداهاتو وهروها تأكيد جاكينيت استقبال يعني تأكيد كاتو لسر زمني داهاتو نكتأ بالبقيني خلافا للزمخشري في كشافه وأنمذجه زمخشري في واية كأن تأبيد جاكيني لسر أساسي شي وايتو لسر أساسي مذهب بوغانكي كابراكي معتزيلة بوا أو عن قناعتي عن واية خايفر وردقار لروشي قيامتها ناب مسلمانان يماندارن ناتوان ببين النفي رؤيتك ويعلي لن تأبيد قيني بولا بري خايف قال قرآن درباري موسى فرمي لن تراني علي أولى نبو تأبيد لا في الدنيا ولا في الآخر ردي شون دينو كالين بو تأبيدني علماء شون ردي عناواتوك ردي علماء كمنا لهم شون ردي دينو مبزون يا ردي من بي يا ردي خومان بي علمي أو مثلا للغة ولعناء إنكاري نكراو إمام بو مثلا بلاغة وعلوم لغة عربي وعناء شعرزا بو علماء ردي عناواتوا ردي علماء مثلا أفرمون لبر أوي أجر معناه لن بو تأبيد بو يا خوي في الرجال القرآن لبيني لنو أبدا جمع ناكر ولي يتمنوه أبدا أجر معناك لن بو تأبيد بيت في إيش أبدا نك ياخد لن تفلحوا إذ ولن تفلحوا إذا أبدا بلام لن معناي راستوخو سركي خوي بو تأبيد نيا بو استقباله بلام بقرينة اگر قرينة هبو لسروي ام لنا لم شيني ابو تأبيد اكريت شنك لن لهندي شيني ابو تأبيد بكاراتو لن تفلحوا اذا ابدا بباوران ابدا هرواي تيجي شنو لك كاتا اگر بو مثلا لن يخلقوا ذبابا نقلا تفلحوا اذا ابدا لن ليا تأبيدنا قاني شنك لفظي ابدا الى قضاء بكاراتو بلام لن يخلقوا ذبابا بباران ناتو عن كز ناتو عن ميشو ايك دروس كان ابدا ناتو عن لن ليعلم بو تأبيدا بو بدليلي بدليلي كي خارج لنصك كتشيا عدم قدري بشريته نتوانيني انسانا كاتن نتوانيني انسان تأبيدك الى ورهيده تيجيش نبراك انا اما توجبو مبتدئ ايش قرسان بابتا كات ونصبه بان ولن اذا وكي إذن سهم حرف أنا كفعل مضارع منصوب بين دوائر وهروها علماء خلاف يعني هي درباري إذن طبعا يك مجلل لسر كلمة إذن نسرع آية مثلا اسم يا اسم يا حرفة أما يك آية إذن بألف نسيابا نون نسي آية حكم فعل لدوايا الشيء آلة أولي كلام سو كلامي زو يك مجلد الرق نحوين لسر إذن يا نسي آية جاري إذن بنون نسي يان بألف سي قولي تياي قولي مشهورة ويا بنون نسي أقر هاتو عملي كر بلا أقر عملي نكر بألف نسي قولي دوام يعني ويا بنون نسي مطلقا وقولي مبردة قولي سيام علي بألف نسيم مطلقا وقولي فراء دائم قولي حق وسطة كعملي كرت بنون بنوسى عملي نكر بألف بنوسى ديارة إذن الشط مرجي هي كعملك فعل مضارع لدواء ومنصوبة بي يا كما بي إذنك لسرتا بي أبي فعلك إذن الشط سري معنى كيبو داهاتو بي أبي فصلنك لبين إذن فعلك يا تيجش نبراك أم بويا مرجكاني حتى نظم كرا وأعمل إذن إذا أتتك أولا وشغت فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا عملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا وصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصور رئيس النبلا وإن تجئ من بعد حرف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا أو هل يقريم كتابي قطر النداء إن شاء الله بس أو اندب زارا إذن يكيك لأداتي ناصبة مرجكاني بكرتي وبكردي أويك فعلك لدواي وأبي دلالتك على سر زمني دهاتو فصلناك لبيني إذن فعلك يا وهروها هشتك جلبش إذن ونبت واضح براك أنا وشوني جنسيت بنون نسياب ألف قولي راجع ويقر عملي كرت فعلك لدواي ومنصوبه بنون بينوس عملي نكرت بالي فينوس أو قولين نزيك لحق إذن وكي كي مصدرية كما ديارة حرف شوارا مانك فعل مضارع منصوبك بنفسي خوي واتبي إيشي بهيش تقني أم لفظ خوي فعل مضارع منصوبك بو بيوتي مصدر يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر وشكاتك مصدرية أبيت بمرجك ولامك لبيش يوهبي جاء لامك يان للفظها بيت يان لتقديرها بيت تيجش من براك أنا مو لا مشكلة في شيء تي لامي تعليلي في ألان هناك يعني لامي حرف جر في ألان هل كان مكاني في أبلي شونك أجر لام لبيش ونبت لو كانت يا علي فعلك منصوبة بأنك تقديري لدواي كيوا تيجش من براك أنا شونك كي أصل أو أي حرف جرة كي مع صيته بو جناهك لا أو ما كيمة مجرورة مبنية لمحل جرى مجرورة بكي وشرط نصبها اتصال اللامي تقديرا أو لفظا فدع ملامي مجي منصبون في اللدوايا أو يكوابي لامك بكي يكوابي جان للفظا يان لتقديرا كاتأم شوار أذات أنو لنو إذن كي أما متفق عليها أو على أنها تنصب بنفسها بين البصريين والكوفيين. كوفيين وبصريين اتفاقا هيك أمشوار حرفة أمشوار أداة فعل مضارع منصوبة بلد وأنا لغير أمشوار أو يكلم موضوع باس يا كمؤلف أو شش حرفة كلامك يولام جحود وحتى يو وهروها فعل لدواي واو فاء وكلا جواب طلب نفياب وهروها لدواي اووا بخلاف كوفيا كان لن هرب همان شو أمان شوك وأن لن إذن كي أداة ناصب فعل منصوبة بفاء بواو كان أكريت لبروي أصل لفاء واو أوا أو يك حرف عطف وايا نك أداة ناصبة بوي قولي بصري كان لن منصوبة بأنك مقدر كأو قولي حقا أتوانين كاتي يسل إيري أبلين لم دو بيتيا مؤلف أداتي ناصبيها مو بو باس قدين دابش بيبسون دابش بونيك يا كميان أو يا كوات شواريان بنفسي خوي أو يك أمين يتوا كشش حرفة يان أو يل لدوايا وأن مقدرة بواجبي ياخد بجوازي أو يكوا بواجبي أن لدوايا ومقدرة بيان شرفة حتى يفائي سببية ويمعية أو يجي كوا بأنيكي مقدر لامي جحود عفو لامي جحود حتى فائي سببية ويمعية أو لامي كي لدوايا وأن مقدرة بجوازي باش براكم كاتا قسمي كان أن مقدرة بواجبي كغيري لامي كي لامي كي بجوازي هكا تسيري ترتيبي مؤلف كتشان جوان هنا بيتي اوي كوا اداتي ناصبية بنفسي خوي لسرتا وباسكر اوي كوا اداتي ناصبية بانيكي مقدر بلام جوازا اشكري دريخي لامي كي اولا يهموي بدوا يكا باسكر وكا اداتي ناصبا بواسطي اني مقدرة ووجوبا كبريتيا للامي جحود لحتى لجواب بفا واو هروها او ثم فرمي رزقت اللطفة رزقت اللطفة اللطفة تاء التوفيق والعصمة هذا خايف الوردقار مثلا توفيق بأير متي الدابد فارزي كواتا ولامكي كنجب حرف أولي بوينو لحروف أصلي يعني كوافعل مضارع منصوب كان بنفس إخوانو أداتي أصلي دا ولامكي لامكي يعني لامي تعليل ما بس بي لامي جريت لامك التعليل بيان صيرورة بيان لامي عاقبة بهر كامك يعني بي كيزم مصطلحات انا هنيك بكاري نشدني مبتدي لا مو يتبقى مهمه تصوري كي بو دروسه بفهمي كي بو دروسه بكتابي ملحه الاعراب من خند ياخذ قطر النداهر كامي كان هذا الجيري دوائي او كاتشتي كي بو دروز ولي ريا دوائي او انتي غا بلان بي از روم خن وباز روم يهمو فيري مشتانه بينا بس مش معناه اني طلبه فيري كسلكين هول اجبات يبقى بكردي قساكين وسكان واضح او يعني ولامكي لام الجحود يا أخي لامكي بو مجرور بانكر لبرو يعني ونصبه بلامكي عطف بو سر بأن ثم شرع في بياني ما اختلف فيه فعشان مؤلف ده سيكر بباس كردني أوي كوا خلافة لنيواني علماء خلافة لنيواني علماء كيوكا بصرو كوفا وثمان بصي كان لين أم أداتاني لدواي أم شوارا وكباسي كدو مؤلف أصلوي بأنيكي مقدر منصوبة كوف يا كان لنا خير النية هرب حرفك أخوي منصوبة لبرو يسكر لإعراب أنا منا ماني أنا وهم يدرك به فربو كاتا فعل مضارع منصوبة به لدواي لامي كيا و بأنيك مقدر جوازا ولا لامي الجحودي وهروها لدواي لامي جحودا وبأنيك مقدر يا مضمر هالكامي كان لي وجوبا يا أخي يا رما لطفي مؤلفة بوتو إبرابش قولكم لامي جحود شون جيا كيتو لقل لامي كيا بچيا قواعد ياسا ألين لامي جحود بيوتي لامي إنكار أو لامي كوا لفظي ما كان يان لم يكن لبيشيو بي وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا هر مثلا لامك كوا لم يكن ما كان لبيشيو بي أولا لامك يلي لامي جحودا ما كان الله ليعذبهم أو لا ما الله لامي جحودا فعل مضارع منصوبة لبيا يعذب بأنك مقدر وجوبا لم يكن الله ليغفر لهم ويان لم يكن ويان ما كان ليغفر أو فعل ليا منصوبة بأنك مقدر وجوبا واضح براك أنا شتيكي تيانيا كاتا ضابط قاعدي جياك النوي لامي جحود لامي كي ولامي جحود لبيشي ويان لفظي ما كان هي لم يكن كأوان أبو بلي لا مكلامي كي ما شبرا كان نمونا بوي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس تبين للناس أو بلامي كي والله أو لا ملامي كي بوشن كلم يكونوا ما كان لبيشيوني أو تبين منصوبة بلامي كي بأني كي مقدر لدوي لامي كي جوازة أشتعني بلي لأن تبين أقر قرآن نبيت مثلا من كلامي عرب أتواني أنا كتيا أدر خير كذاك حتى باشان كذاك يعني مثل ما سبق من لام كي ولام الجحود حتى يعني هروكو بيشوايا حكم حتى شوكو لام كي ولام جحود وايا حتى أداتي ناصبية فعل مضارع منصوب بلدوايا وللايكو في كان أداتي ناصبية بنفسي خوي للاي بصي كان بواسطي أنيكي مقدرة تيجش من براكانم تواتا كذاك حتى والجواب بالفاء والواوي ثم أو رزقت اللطفاء بلى كذاك حتى طبعا حتى براكانم حتى من هي حتى حرف جر حتى مطلع الفجر حتى ابتدائية من هي حتى ناصبة من هي حتى عاطفة من هي جورة كاني جورة حتى أن جوري جورة بس منك تيجيش من ذاك أنا ليريا مثلا بكرتي حتى أكمل بس ذاك واتشي بيت أداتي ناصبة وفعل مضارع لدوايا منصوبة حتى فرمي والجواب بالفاء والواوي أو ثم رزقت اللطفة طبعا فاء سببية لقال واوي معي بمرجك أن يقع كل منهما هريكك لا واوي معي فاء سببية جواب نفي بنيان جواب طلب بو أظن لجواب أوانابن شنك أصل أوي فاء واو حرف عطف وكل باب عطفة لمود واديته باسكين إن شاء الله كواتا فا لقل واوا لكاتك لجواب نفي أبون يعني لجواب طلب أبو فعل مضارع منصوبا لدوايانا وبأنيك مقدر وجوبا للاي بسطي كان وهروها منصوبة بفاء واوك لمذهبي كوفيا كان دقبا أني ليني لاي كوفيا كان فعل مضارع كمنصوب بيت بأنيك مقدر لدواي فاء و كجواب بابو نفي وكو آياتي خواهي برورد قال القرآن أفرمي لا يقضى عليهم فيموتوا خواهي فيموتون ايه منصوبة بحثينو بأنيك مقدرة لدواي فاء و فاء السبب يوا لبروي أنفاء لجواب نفي لا يقضى تيكب شنو براك أنا كاتل ريا منصوبة بأنيك مقدر وجوبا للاي بسطي كان بفاءك منصوبة للاي كوفي كان مذهب كي عن جوان تيبغان همو جاري قيلي باشا كاتولة جوابي نفيا باشا عثمان منصوب بيت فعلي مضارع لدواي فائي سببيو واوي معيو بأنيكي مقدر لكاتك لجوابي نفيا بيان لجوابي طلبا بيت طلب محصول في ثمانية أشياء هشت من هي بيوتي الطلب لزباني عربية أمر نهي دعاء عرض استفهام رجاء تمني تحضيض أم هشتا لزباني عربية بيانوتي الطلب يعني داخوازي تياي نمونا بو أمر كفعل مضارع منصوب بيت بأنيكي مقدر لدواي فائي سببية ينواوي معيوة لدواي أمر وبي من بيت عناليم ذاكر دروسك فتنجح أو ذاكر دروسك وتنجح بلن فتنجح يعني وتنجح هر كامي كان بلن ليريا فعل مضارعة منصوبة بأنيك مقدر لدواي واووا ياخد لدواي فاءوا لبروي لجواب أمره ذاكر أمره وفعل كوج لدواي فاء وياخذ لدواي واو منصوبه بانك مقدر لسر مذهبي بصي كانك وقولي راجحه منصوبه بفاءك ياخذ بواوك لمذهبي لسر مذهبي كفيك ويان قولي شاعر لي انا قوسيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريحا يا ناقو سيري عنقا فسيحا سيري في ألي أمره فنستريح ألفك ألف إطلاقه فنستريح يا أخوي لها فعل مضارع منصوبة بأنك مقدر لدواي فائي سببي ولا بروي لجواب أمره يان منصوبة بفاءك لما ذبي لسن ذبي كوف يكان يكام يان أمر دوام يان نهي لا تصحب الكسلان فتندم لا تصحب الكسلان وتندم هر كامل يان أمر منصوبة بأنك مقدر لبروي لجوابي نهي آية بأنك مقدر لسر مذهبي بصري كان يأخذ بفائيان بواوك لسر مذهبي كوفيا كان لقرآن ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل منصوبة لبروي لجوابي نهي آية تيقل شنو بلا كان طه آسان ها مشتنك لو تيقل هيش شاعري جل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وما تنهيك إلى أخلاقك وخوش دواي وابك اشتكي ناشرين لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا تأتي منصوبة بأنك مقدر لدواي واو لبروي لجواب نهي على سر مذهبي بصري كان يأخذ منصوبة بواوك لسر مذهبي كوفيا كان الدعاء اللهم اهدني فأعمل الخير فأعمل أعمل منصوبة لدوي فاء وبأنك مقدر لسر مذهبي والسكان لبروي لجوابي دعائي دعاك اللهم اهدني لدوي عرض وعرض يعني شي يعني وهو الطلب برفق داوا كردن بنرمون يعني بنرمي داوا كردن يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأينك من سمع سلام عليكم كوري بي اي براز نسيق نابي تو ببيني چونك اويك ببيسي وك اوانيك ببيني بيني مهم تلك لبيستم وانيا كوكا براج علي بس لك اللاري خوما انا بعكسه وهي لخوار دنو بونا علن كباب بوناكي خوش تلك لخوار دنكي يعني حقيقتك چونك خوتان زانن حواسي خمس بينج داني يعني كواتي يسألي ريا ابن الكرام ألا تدنو فتبصيرا ألا حرف أرض فتبصيرا منصوبة لدواي فاء أبو لبروي لجواب أرضا ألي فتبصيرا منصوبة بأنك مقدر لسر مذهبي بصري كان ياخذ با فاءك لسر مذهبي كوفيا كان تحضيض تحضيض لقال أرضا فرقي شي هردو كان خوض طلبا عرض طلب بالرفق نرمون يعني بلام تحضيط الحاحت يا حثت يا الحاحت يا دوباره بنويت يا لقرآن أخوي بيرورد قال فرمي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق أو أصدق يا منصوبة لدواي فاء ولبر أو إلى جوابي لولا لولا أشهر في تحضيطة طلبت يا منصوبة بأنك مقدر لسر مذهبي بصي كان ياخذ با فاك لسر مذهبي كفيا كان هل لا أديت واجبك فيشكرك الناس بنا شي دوامك يخوض بريك وبيكي بكي بوي خلقي صفاصتك فيشكرك لبري لجوابي هل لا هل لا لولا حرفي تحضير نوكو لفيا شو باس ما نكر أقر بيه تان ما بي سيام درزانة شنا فيون ديان بيكا وهي درزي يكم آلي رابي ويسيد بيتي أبزان تمني لكاتي كافية لمضارع فأواو لبيشي وهبيع فأواو لجوابي تمني ابنه الطلب المستحيل يوم فيه عصر تمني شيا داوا كدني شتيكا كمستحيل الروبداد ناكري يام قرص الروبداد او ايكا قرص بالروبا وكبلي ليت لي مالا فأحج منه خوز قام بعض ابوبه وما الله حج مكر فقيري قرصة يعني لم أزمة اقتصادها ذا والله ما نبي والله ما أشكري لا يخاف الرجاء يجي بينا شيء وانيا فأحجة سأل جوابي تمني أجر مستحيل به قرآن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. خوز قام نجل قال إيمان داران وصالحان وشاك شاك أنا بنبوي بختور بمان لقيامة دوالة تاسا سودية هي سودية كيمية فأفوز لدواي فاء ولا بروي لجوابي تمنية ليتني شعرك يخوش معنى كمشهور ومنشورة ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب فأخبره جاء رواية جملة أستاذة ودكتورة ألف كان منين يتباسي جنجتيكا ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب مرفعيك فأخبره منصوبة بأنك مقدر لبرئ إلى جوابي تمنيا لدعاء الرجاء ورجاء طلب اشتكك بكري ممكن الربدا لعل الله يشفيني فأزورك رجاء ما أخواش فان با سردان تانك فأزورك وأزورك هل كان مكان الله منصوبة بأنك مقدر لسر مثبي بس كان لبرئ إلى جوابي لعل كاتا أما همو أشيانان أبو همو أشيانان لدو بيتا نظم كراوة لبيتكي جان نظم كراوة هر الكتان قو باسكي. ثم الجواب عن أمور تحصر تسع وها هي بنصب تذكر أمر ونهي ودعاء أرضو سؤل رجاء نفي تمني حظ أمي لبيتكي جان نظم كراوة مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظه متمنى وارجو كذاك النفي قد كمل مر امرا وادعو دعاء وانهى نهي وسل سؤال استفهام استفهام سؤال يشتم واعرض وتعرض لحظه تحضير تمنى تمني وارجو لعل رجاء كذاك النفي قد كمل انا فيه ليك بيت لا بريك طعام ياخذ بيتك يتر اجر اتواني هربلي امر ونهي ودعاء عضو سؤل رجاء نفي تمن الحظ او انا في اسانت ليك بيت كوبو توتشنك ثم الجواب عن امور تحصر تسنها هي بنصب تذكرك او تخوض وان زاني بس كلماتك كامله وكلماتنا ليك بيتا كوبو توتا حرفي اخير كباسك مؤلف شنك لبيتك يا فرميشي فرمي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو أو ثم رزقت اللطفة أو ثم فاشن دعي أو حرف عنك بس ما كن رزقت اللطفة فاتا والواو أو دعي واو حرفي شي معنى أو كانت كوتا حرفان ديم حرفان لو حرف عنك وان فعل مضارع منصوبة بين دعي أو بلام أو بمرج جيلا ولكاتك أداة ناصبة يو فعل مضارع منصوبة لدوايا وك أو أو يعني بمعنى إلا ب بتشديد يعني بمعنى إلا ب يعني بمعنى شي بيت يعني إلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى إلى أن أدرك المنى قاتل يرى أدرك منصوبة بأنك مقدر لدواي واو و لبروي أوك بمعنى إلى وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما كسرت كعوبها إلا أن تستقيما منصوبة بأنك مقدر لبروي أو بمعنى إلا ديت بوند اكتفاءك ان شاء الله سنك بابي جوازي مش شخصي زورتيا بو يضبطك ان شاء الله او يك خندو معنا دعا كارم لخواي فروردقار موفق بانتا وشار زامن كال دينك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد